بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم كلمة بعنوان ودون العرض شهادة للقائد أبي هريرة الصنعاني حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله ومن والاه وبعد، فإن حديث اليوم ليس عن عمالة حكام آل سعود، ولا عن تخليهم عن دينهم، ولا عن مناصرتهم للكفر وأهله في كل موطن، ولا عن حربهم لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا عن عظم جرمهم ومكرهم وحقدهم، بل هو حديث عن جزء يسير من أعمالهم يبين لنا مدى سقطهم ودناءتهم، وإن جزءا من حقارتهم تمثل في الاعتداء بالسجن على عفيفاتنا الطاهرات من نسل قبائلنا الحرة في نجد والحجاز وفي شمال البلاد وجنوبها، جريحات يطالبن بإخراج أبنائهن وأزواجهن من سجون الظلم في الحائر وذهبان وفي سجون القصيم وأبها وغيرها من السجون، فيكافان بالسجن ممن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، خدعوهن بالصعود إلى الحافلات كي يقابلن المجرم محمد النايف ليطلق سراح أسراهن، ثم اقتادوهن إلى السجون ليقبعن فيها 14 يوما، فبأي ذنب تسجن الحرائر؟ وهل في جعبة أبواق آل سعود عباد الدينار والدرهم ودعاة الداخلية ما يجيز هذا الفعل؟ ويا لله، كم أحدث ذلك المشهد في إحدى هذه الحوادث الجسام المتكررة من ألم في قلوب الرجال، مشهد لعفيفة لا تجد إلا عمود الإنارة تلود وتمسك به وتشد بكلتا يديها، وضباط المباحث يجرونها قصرا إلى سيارة الاعتقال، فقاتلكم الله يا حكام آل سعود. وهنا نقول لأخواتنا وأمهاتنا، إنا نعاهدكن بأننا سننتصر لعفتكن وطهارتكن، وأن أي يد امتدت إليكن وجب قطعها، فأنتن عرضنا وطهرنا، وأنتن باب من أبواب الشهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد، وما أجمل أن يموت المرء دون عرضه عزيزا كريما، سأغسل عني العار بالسيف جالبا، علي قضاء الله ما كان جالبا، فأبشرنا وأمننا خيرا، وأكثرنا من الدعاء، واسألنا الله تعالى أن يشفي صدوركن قريبا، وأن يأتي أعداءكن من حيث لا يشعرون، اللهم آمين. وإلى حكام آل سعود، نعاهدكم وأنتم للوعد أهل، أن مقارعتنا لليهود والنصارى لن تشغلنا عنكم، كما أن لهوكم وفسقكم وخناكم لم يشغلكم عنا، ونعدكم أننا لن نرضى بنقل المعركة إلينا دون أن ترجع جذعة بين ظهرانيكم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإلى العلماء، أعني منهم علماء آل سعود دون العلماء الصادقين الصابرين الثابتين في بلاد الحرمين، أقول إن ملككم عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده ووزير داخليته وابنه محمد مرتدون عندنا ويجب قتلهم، وأنا بشخصي أباهلكم على ذلك أمام الخلق أجمع، وهذه قنوات أولياء أموركم فباهلونا عليها، وإن لم تفعلوا ذلك فأنتم من الحق تفرون وبالباطل تفتون وتقتاتون بدين الله رب العالمين. وأقول لملككم ومبجلكم عبد الله بن عبد العزيز: انظر لمن حولك من علمائك، هل أنت عندهم مسلم أم كافر؟ فمن باهلنا منهم فأنت عنده مسلم، ومن لم يباهل فأنت عنده كافر مرتد يجب التخلص منك وقتلك. واحذر أيها الملك أن يخدعوك بأي خدعة، فالقضية تتعلق بشخصك أيها المبجل. وختاما، يا حكام آل سعود، أسأل الله العظيم الذي رفع السماوات 7 بغير عمد ترونها أن يقسم ظهوركم، وأن يبدد شملكم، وأن يمزق ملككم، وأن يجعلكم أثرا بعد عين، وأن يعتبر بكم المعتبرون. آمين اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. شيء واحد. قالوا لنا أنها أصواتكم ستصل إلى الأمير محمد بن نايف. شهد خطاباتكم ذهبت في تاريخ 15/4 في خطاب إلى الأمير محمد بن نايف، ولكن للأسف من هم تحته؟ عندما تقبلونا في وزارة الداخلية أخذوني إلى سجن حائر وما تمكنت من الزعزال. يشهد الله معي خطابي فقط. جنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا، وشباب العقيدات تاهوا في سبات تناسوا أسانا. دنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا، وشباب العقيدات تاهوا في سبات تناسوا أسانا. دنس الغاصبون حمانا وإلى الأسر قادوا نسانا، وشباب العقيدات تاهوا في سبات تناسوا أسانا. ويح قومي كيف ينسون العذارى في زنازين الطغاة آن النصارى. ويح قومي كيف ينسون العذارى في زنازين الطغاة آن النصارى. أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي. أختنا في السجون تنادي يا ابن ديني صدعت فؤادي. وغريبة وحبيبة وأخريا وغريبة وحبيبة وأسيرا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي.